أحبابنا الكرام، قال الإمام مجاهد وهو من التابعين: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، فالذي يريد طلب العلم والوصول إلى الحقيقة لا يستحي من طلب العلم مهما كان عمره ومهما كانت صفته بين الناس. هلموا يا أحبابنا إلى تعلم علم الدين، هلموا إلى حضور مجالس العلم، هلموا إلى رياض الجنة، فإن الرسول قال: إذا مررتم برياض الجنة أي بساتينها فارتعوا أي حصلوا ما استطعتم. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي الحلق التي يعلم فيها الحلال والحرام ويذكر الله فيها. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.